ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟ تفسير ابن جزي. السؤال: في ختم الآية بقوله الواحد القهار، مناسبة لطيفة لمضمون الآية، بينها. معاني الكلمات: أجر، جزاء وأجرة على الهداية والدعوة، المتكلفين، المتصنعين المتقولين على الله، نبأه، خبر القرآن وصدقه، مخلصا له الدين، موحدا له العبادة والطاعة، الدين الخالص، الطاعة التامة السالمة من الشرك، زلفى، تقربا، لاصطفى، لاختار، يكور، يدخل. العمل بالآيات. العمل الأول: استعذ بالله من النار، فهي مصير أتباع إبليس. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. العمل الثاني: ادعو الله تعالى أن يكون توحيدك خالصا له، لا يشوبه شرك أو رياء. فاعبد الله مخلصا له الدين. العمل الثالث: تأمل دوران الشمس والقمر وما فيه من العبر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. التوجيهات. التوجيه الأول: إن استطعت ألا تسأل على دعوتك أجرا إلا من الله تعالى فافعل. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التوجيه الثاني: الله عز وجل لا يقبل إلا العبادة الخالصة، فاحرص أن تكون أعمالك كلها كذلك. فاعبد الله مخلصا له الدين. التوجيه الثالث: ذم الكذب والتقول على الله والرسول والمؤمنين. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.